sitawi selamat terbina lahor basir ahbib ali nit sifa ya sida ula aktu illa khatam anu arbatul akuba atik sibziz dal bi rabbi suq sidat khalasu dumadi nsila khalas la ihtidar tumri خلقت ربي غدا وتعالى نصرف عمتين قطيب صوم الغرب يا مدار أريني المنيار بالبلاد مبيل يا رجل أدور جناغ وقايون ساتيب صوم أولاد صومات تتاقوغ اشكو عني الدار نسلغ ميارات التام زيايد التفتيه ومعد الفراش بغاسيد كنور العباد ورنسميح التليفون ايا نسبب الليغ يغيكد نحرك كل زوتا الفخر نار ميتاس ميوين دفانيز عونا ربي يا انت انت الحب يا انا وينوم تاخدوش عونا ربي يا انت انت الحب يا انا وينوم تاخدوش قمت أجلونيك شمد الخلا غيدة يغيك شمد الغرب أحبيبي نوضال بغاك ديب الله أوال سبيتد يزيناك ربي الصوتي كان زود العودة لي وفريد يغد سيغا وينود سوال جلو يا نغبي جب ورسول اريد صداق دي التقويز اغيلك ما غياد زغدا الزين اذا وتانا الغينا غات للام دي اسنقض ورمان ربي تاشرفين لكتوبة أغيب سيغل يد إما العقل دورات اللي رايا قوة إراخ يات برز مي الفيف أنا ذاخ كني لين أوال إفاق الحرية يمداغي السنة والإفاق سنة قازة راغ يلعب يغسمهم ويغيس كيس نازرة مشادة ويسلم المادة عونا ربي يا انت انت الحب يا انا وينهم تاخدوش قمت أجلونيك شمد الخلا غيدة يغيك شمد الغرب أحبيبي نوضال بغاك ديب الله أوال سبيتد يزيناك ربي الصوت يجان زود العودة لي اريد يغط سيغا وينو تساوال تلفيج رويان غربي جب ورسو لأريد صداق دي التقويز إليل كماريد زغدا الزين إذا وتانا الغين أغاد للام دي إصنق وض خورمان ربي تاشرفين لكتوبة أغيب سيغ اليد إما العقل دورات اللي يرايا قوة إراخيات برز مي الفيف أنا ذاك نجرين أوال إفاق عن الحرية يمداغي السنة والإفاق سنة قازة وراغي العيب يغسمهم ويغيس كيس نازرة من الشادة ويسلم المادة طالخاتمة مزين يانتين الدادة ويلكم أدد حرمان أربع دام دي خير أسبب وريسهم حسد أحد وان أماني غراكين داغنسي جليز دخارج مقارنك كماري كانك دين إجليزة إغناز ريس الهند ما كان الدوانون تصحتي مغارة واللي في يديك أسيك وكوان أربع بنس موتي لا أخبر أركب تمجد أسيك وكوان أربع بنس موتي لا أخبر أركب تمجد أحبيب أني لي اختمال فاسنقاد جرار تنتريد أيق ربي تمرت لمن كوالين رجين قيس اللز أقني ربي غار ضراحتي مفول كنون زود غورض ورسولي اللي زود كيد زولي خاق وفول كيد الحب يمداغي نالك دبي يا غيكا